قال تعالى وإياي فارهبون، إياي فارهبون، يجب أن ترهب من الله، تخاف من الله، تخشى الله، ولا ترهب من المخلوقين رهبة تجعلهم في منزلة الله أو مساوين لله عز وجل. لا ترهب منهم، ارهب من الله عز وجل. نعم. والتألق تألق تعبد، يعني تألق معناه التعبد، ويطلق التألق ويراد به المحب من الولاء، وهو المحب، فتألق معناه التعبد ومعناه المحبة أيضا. نعم، هذا حق لله سبحانه، الألوهية حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يتخذ معه إلها آخر يؤله ويحب ويعبد مع الله عز وجل. الألوهية، الألوهية حق لله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يألهه ويعبده ويحبه أهل السماء وأهل الأرض سبحانه وتعالى، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه معبود ومحبوب. نعم. نعم، الصلاة، الصلاة تكون لله عز وجل، والركوع لا يركع الإنسان لأحد أو يخضع لأحد أو ينحني لأحد تعظيما له، الركوع الذي ينحني لمخلوق تعظيما له عند السلام عليه أن ركع لغير الله، الانحناء على وجه الذل والتعظيم لمن انحنى له هذا ركوع، ركوع لغير الله عز وجل. سجود لا يسجد إلا لله، لا يسجد للصنم ولا للقبر ولا للضريح ولا لعظيم من العظماء، لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. كان الفرس والروم يعظمون ملوكهم فيسجدون لهم، يسجدون لهم، فلما رآهم معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له فمنع عليه الصلاة والسلام، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. السجود لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. الخشوع في القلب هذا من أعمال القلوب، الخشوع وهو الرقة التي تكون في القلب، الرقة التي تكون في القلب ألا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تخشع لمخلوق إنما تخشع للخالق تعظيما له سبحانه وتعالى، ترق له وتفتقر إليه وتبكي من خوف وخشية سبحانه وتعالى، الذين هم من خشية ربهم مشركون. نعم. التجلد هو الطوع، هذا كما سبق أنه هو ركن العبادة، العبادة تدور على أمرين، على الحب والذل، الذل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تذل، لا تذل لمخلوق مثلك ضعيف، إذا لا تذل وتذلل لله سبحانه وتعالى. نعم. والتعظيم الدليل يكون معه خضوع للمعظم وصرف شيء من انواع العباده لهذا المعظم، هذا شرك، هذا شرك لله عز وجل. نعم. ودليل تعالى لما ذكر لكم انواع العباده اراد ان يستدل بكل نوع من هذه الانواع، لان الكلام بدون دليل لا يقبل، لا سيما الكلام في هذا الامر العظيم المهم، الكلام في العبادات، تقول هذا الشيء، هذا الشيء عباده، وين دليل؟ لا بد تذكر الدليل، العبادات توقيفيه لا يكون منها شيء الا بدليل. نعم. ودليل سؤال قوله تعالى على المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وان المساجد لله هكذا يجب ان تكون المساجد لله عز وجل، لا تبنى للرياء والسمعه او تبنى على الاضرحه او على القبور، وانما تبنى لعباده الله له لا شريك له. فيقول صلى الله فلا تدعوا مع الله احدا، هذا محل الشاهد، لا تدعوا مع الله احد، لها ان يدعى معه غيره. نعم. وقوله تعالى: ومن الحق أي هو الذي يدعى حقا، وأما غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة فأن دعاؤها باطل، لأنها لا تسمع ولا تقدر على إجابة من دعاها، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له. إذا كان ما يستجيبون فالفائدة من دعاء يتعب إلا بالثبات في كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. لو جيت على ماء في البئر ما معك دلو ولا معك حبل ولا معك سبب، وجعلت تشير إلى الماء ليرتفع إلى فمك، يبدي هذا شيء؟ ما يبدي هذا شيء، ما يجيك شيء إلا ثبات كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. وما هو مبالغ ما أن لازم من سبب تختلف منه، فإذا كان ما معك سبب وإنما تشير بيديك إلى الماء هذا مثل الذي يدعو غير الله عز وجل، ثبات كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو مبالغ، هذا من ضرب المستحيل. ثم قال: وما دعاء الكافرين في أصنامهم وأوثانهم إلا في ضلال ضياع لا فائدة لك، بل هلاك وعذاب والعياذ بالله. والدليل على أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم المعبود وإياك نستعين، أي لا نستعين بغيرك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لا نستعين بقلم ولا بوزن ولا بقبض ولا بحجر ولا بشجر. نعم. ودليل الجواب بقوله تعالى: إن تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم. يذكر الله للمؤمنين فحصل لهم في بدر: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. فأغاثهم الله سبحانه وتعالى بالملائكة تثبتهم وتعيدهم على القتال وتوقع الرعب في قلوب الأعداء. إن يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الملائكة نزلت في ساحة القتال في بدر مع المؤمنين تثبتهم تقوي قلوبهم وتطمئنهم وتوقع الرعب في قلوب أعدائهم وتعين المؤمنين على القتال. هل يقتلون القاتلون هم المؤمنون، لكن الملائكة تمدهم وتعينهم وتقويهم تثبتهم. نعم. ودليل أن قوله تعالى: وَمِنَ الصلاة وَالنُّسُكِ وَالْحَجِّ إِلَّا يَوْمَ الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ إِلَّا الْعَالَمِ كله لله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا شريك له، نفى الشرك في الذبح ونفى الشرك في الصلاة ونفى الشرك في الحياة والموت. وقال: وبذلك أمرت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وبذلك أمرت. من الذي أمره؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأنا أول المسلمين أي المنقادين المنتظرين لهذا الأمر. وهو بأمر الله بالشيء وهو يتأخر، بل يكون هو أول من يعتذر عليه الصلاة والسلام. نعم. ودليل ذلك قوله تعالى: يوقون بالنذر، هذا في وصف الأبرار والمدح لهم، لهم يوقون بالنذر، فدل على أنه عبادة يجب إخلاصها لله. فمن نذر لغير الله كالموتى والقبور والأضرحة فهو مشرك، وهذا يقع كثيرا الآن، ينذرون للقبور، ينذرون للأموات، قربون إليهم بذلك. هذا نذر معصية، نذر شرك، لا يجوز الوفاء به. أما من نذر لله فإنه يجب عليه الوفاء لأنه عبادة. نعم. ودليل القول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان القول قومها أو كما قالوه وقالوا منكم تؤمنون. نعم. لما توعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد وقعة أحد، وقالوا: إنا سنرجع إليكم فنستأصلكم، الله جل وعلا المؤمنون ما زادوا على أن قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني نحن نعتمد على الله، ولا يهم من تهديدكم أو وعيدكم، نحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. هذا التحذير انما هو من الشيطان يخوف اولياءه، يعني يخوفكم باوليائه من الكفار، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. هذا محل الشاهد، دل على ان الخوف نوع من انواع العباده يجب، وهذا خوف العباده وهذا الخوف الطبيعي، خوف العباده. نعم. ودليل ذلك قوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. من كان يرجو لقاء ربه، يرجو يعني يطمع، يطمع بلقاء ربه. قال المفسرون معناها والله اعلم: يرجو رؤيه الله، ان يرى ربه سبحانه وتعالى. من كان يرجو أن يرى الله يوم القيامة في الجنة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجعل الرجاء من العبادة، وأمر أن لا يشرك به معه غيره. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وأمر أن يتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا واضح، التوكل هذا من أنواع العبادة، فاعبدوا وتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على الله كفاه، من يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه، ومن يتوكل على مخلوق فإن الله يكله إلى ذلك المخلوق الضعيف. نعم. وَلَئِنُ إِذَا مَتِ قَوْلَهُمْ تَعَالَى فَأَمِنُوا إِلَى عَرْضِكُمْ وَأَسْمِنُوا لَا تَلِيمُوا، يعني ترجعوا إليه الطاعة خلق المعصر. العبادة نوع من أنواع العبادة، والتوبة نوع من أنواع العبادة. نعم. وَلَئِنُ إِذَا مَتِ قَوْلَهُمْ تَعَالَى وَمِنَ الْحَاسِ مَنْ يَتَّقُونَ إِلَى جَهْزَابَ الذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أحبوا الله وحده ولم يحبوا معه غيره. أما المشركون فإنهم أحبوا مع الله غيره، ولذلك صاروا مشركين. نعم. ودليل المشرك قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. نعم. فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين، دل على أن الخشية نوع من أنواع العبادة، وأن من خشي غير الله فقد أشرك به. نعم. ودليل الله وقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا الله الأنبياء مواقف الأنبياء في العبادة وعند الابتلاء والامتحان، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا أي طمعا فيما عند الله، ورأبا أي خوفا من عقابه، فدل على أن الرغبة والرهبة نوعان من أنواع العبادة يجب إخلاصهما لله. قال تعالى وإياي ترهبون أي لا ترهبوا غيري. نعم. ودليل تعالى إنا إلى الله راغبون، إلى الله راغبون، قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر أي لا نرغب إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. ودليل تعلم الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم يعني معبود المستحق للعبادة، مستحق للعبادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة غيره، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وكل من عبد من دون الله فهو إله، من عبد غير الله فقد اتخذه إلها، لكنه إله باطل، فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، الألوهية حق لله عز وجل، لا يجوز أن يتأله لغيره، يتأله إليه بالعبادة، يتأله إليه بالمحبة، يتأله إليه بالرغبة والرهبة والخوف والرجاء أي ذلك. حيث أمر الله بالركوع والسجود، الركوع والخضوع للرأس والإنكلاب، سجود وضع الجبهة على الأرض، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يركع لأحد ولا أن يسجد لأحد، فإن ركع لغير الله فهو مشرك، وإن سجد لغير الله فهو مشرك. نعم. ودليل الخشوع قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أرسل إليكم وما أرسل إليكم قد جعلتم بالله لا يتقون بالله إلا من قبل خاشعين لله، هذا محل الشاهد، خاشعين لله لا يخشعون لغيره سبحانه وتعالى. نعم. ولقد نادوا الله شيئا من هذه الانواع تعالى لان هذه الانواع كلها انواع من العباده، فمن فرق منها نوعا فانه يكون مشركا لله في عبادته، الشرك الاكبر الذي لا يغفر الا بالتوبه، وكثير من الناس يدعون الاسلام ويتركون انواعا كثيره من هذه الانواع لغير الله عز وجل، نسال الله العافيه، ويعتبرون ان هذا من العباده وانه تقرب الى الله، وهؤلاء شفعاء عندهم وسائق عندهم، يزين لهم شياطين الانس والجن هذا العمل، يسمون الشرك بغيره، يسمون الشرك بغير اسمه، يسمونه طلب الشفاعة، يسمونه توكل إلى الله سبحانه وتعالى للصالحين، إلى غير يسمونه محبة للصالحين، إلى غير ذلك من الأسباب التي أضلوا بها كثيرا من الرعاع، لا سيما وأنهم يرغبونهم لأن من فعل هذا حصل كذا ومن لم يفعله يحصل عليه كذا، يرغبونهم فإن اللي ما فيهم إيمان قوي تأثرون بهذا الوعيد أو بهذا هذه الوعود والترغيبات، فيمارسون هذه الأنواع إما خوفا وإما رجاء تأثرا بما يسمعون وما يقرؤون من الدعاية لعبادة غير الله عز وجل،

الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه قابلة للمغفرة تحت المشيئة إن شاء الله. غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم، ولكن لا يخلدون في النار، وإنما يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار لأنهم من أهل التوحيد وأهل الإيمان. أما الشرك فإنه لا يرفع، وصاحبه لا يخرج من النار أبدا، وما هم بخارجين، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم تحريما مؤكدا، خلاف المؤمن العاصي إن الله لم يحرم عليه الجنة، قد يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج إلى الجنة، وقد لا يعذب، يغفر الله له ولا يعذب. نعم. ثم قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أو ضلالا قريب، ضلالا بعيد، بعيد لا أبعد منه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. المؤقت كالمرتفع في السماء، والمشرك يسقط من السماء. إيش رأيكم بل يسقط من السماء؟ ماذا تكون حاله؟ تقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالله العظيم ما إذا ولي ولا هذا خطر الشرك. نعم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما يطعمه إلا النار. نعم. والله على الرسالة التي بعدها الفاتحة سورة الفاتحة إن شاء الله سورة الفاتحة. نعم. نعم. الله إيه الرب والإله مثل المؤمن، مثل المؤمن والمسلم، إذا اجتمع صار لكل واحد معنى. إذا ذكر الرب والإله صار الرب معناه الخالق الرازق المحيي المميت، والإله معناه المعبود، معناه المعبود. أما إذا ذكر الرب وحده دخل فيه الإله، أو ذكر الإله وحده دخل فيه الرب، مثل المسلم والمؤمن، إذا ذكر جميعا صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة، والإيمان معناه الأعمال الباطنة التي في القلب، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. نعم. سبب الله وبلا شك الدعاء سبب كوني شرعي. الدعاء سبب كوني شرعي. نعم، هو سبب كوني قدري وسبب شرعي أيضا، شرعي لأن الله أمر به، وكوني لأن الله قدر، لو لم يقدره ما حصل الدعاء. نعم، لو لم يقدره ما حصل الدعاء، وهو شرعي لأن الله أمر به وشرعه لعباده. نعم. الله هذا يجري على اللسان بدون يعني مثل الطبيب الصغير يقول يا أمه يا أبي إذا حصل عليه شيء، هذا ما يقصد له إن شاء الله الشرك، إن كفر هو منه لكن ما يقصد له. نعم. فما حكم الله عندما يهجرون منزلا بعيدا فانهم يذبحون قربانا لله صدقه. هذا قطعي، اذا كانوا يذبحون لشفاء المريض من باب الصدقة يتصدقون عنه بلحية للأثر جاءوا مرضاكم بالصدقة، هذا ينفع بإذن الله، تصدق باللحم بالطعام رجاء أن الله يشفي هذا المريض، هذا من العبادة. كذلك عند نزول البيت إذا عمل فرح نزول البيت ودعا أقاربه من ذات ولم الفرح وسرور، هذا من المباحات، هم من العبادة من المباحات. وإن ذبح وتصدق بلحمها فلا يعتبر من العبادة صدقة، لكن لو ذبحها يريد دفع شر الجن، يريد دفع شر الجن هذا هو الشرك. نعم. إن كان شراء وخدمة له من أجل القرض لأجل أن يقرضك هذا ربا، قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو. أما إن كان إنك شريته السيارة ما هو بنية أنه يقرض، لكن بنية قضاء حاجته وإعانته ولا على بالك أنه يقرض، ثم كذلك بعد ذلك أن تقترض منه لا علاقة لهذا بهذا فلا لا. الله يطلق على غير الحرام المسلمين ومن يطلق الى غير الحرام المسلمين ومن يطلق الى غير الحرام المسلمين ومن يطلق الى غير الحرام المسلمين. هذا يحتاج الى اثبات، هذا في الاسترقاق اليوم لانه ممنوع من زمان طويل، فلا ادري عن الاسترقاق هذا هل هو صحيح ولا ما هو صحيح. لو كان الرق ماشي مختلف نعم، اما ما دام انه ممنوع من زمان طويل من وين حصل هذا؟ ولا في الجهاد في سبيل الله ومهانه حتى يقال هذا من الجهاد في سبيل الله، فاسباب الرق الان معطله، اسباب الرق معطله الان، فاخشى ان هذا من باب الاحتياج او ان هذا مسروقه صغير ومربا على انه مملوك بيع وهو حق اصلا حق. نعم. فانا ما اطيع من الان الى هذا الشيء. نعم. يقول الذين قال بعضهم الايمان من وكلاء السماوات وانه من احسن ما ياتيه من عمر الضيف الذي عرفنا عليه ما ذكر. اشترى ايش؟ اشترى قال بعضهم من وكلاء السماوات وانه من احسن ما ياتيه من عمر الضيف نعم هذه معروضة للبيت، هذه معروضة للبيت، فهذه من الزكاة لأنها سلعة من السلع، كل ما يتم الحول فإنها تقوم بما تساوي في الزكاة. نعم. طيب هذا طيب، قضاؤها طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قضاها. نعم. هل يعلم الوجود على مكان بعض الوقت القرآن إن كان لآفة حصلت معه بعض ذاكرة إنه لا يأثم بذلك، أما إن كان النسيان نتيجة إهمال للقرآن فإنه يكره له هذا الشيء، هو لا يأثم لكنه يكره له هذا الشيء لأن هذه نعمة أعطاها الله إياه يجب أن يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلسا من الإبل في عقله. نعم. فإذا كان من نتيجة إهمال ونتيجة فهذا يكره له هذا الشيء، أما إن كان نتيجة آفة فلا شيء عليه. نعم. نعم. هذا محرم القتل بالله والتعذيب بالله ممنوع خطأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نتحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا عمل محرم وفيه إثم، لكن عليها التوبة إلى الله والاستغفار، ولا تعود لمثل هذا الشيء. نعم. قال الله: تكون الحكم الفقهي في إثبات اليدين بعد الرفع من الركوع. بعد الرفع من الركوع مثل ما قبل الركوع، توضع اليدان على الصدر، لأن هذا قيام، لأن هذا قيام مثل القيام الذي قبل الركوع. ما الذي يخصصه عما قبل الركوع؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام أنه يقدم ركوع يده اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما على صدره في حالة القيام، وهذا قيام، ومن فرق عليه الدليل. نعم. الأفضل ما تعرفه، صلي المغرب وتأخر العشاء إلى أن تصل إلى الطائف، صليها في وقتها، هذا هو الأفضل. نعم. هل يجوز التصوير في الجامعة بين الفيديو والإدراك؟ لا، لا يجوز التصوير على أي حال، بالفيديو ولا غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. هذا عام، ولا يجوز من التصوير إلا ما دعت إليه الضرورة، كتصوير حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية التي تدعو إليها الضرورة، أما التصوير للذكريات، التصوير لتعليق الصور على الجدران وغير ذلك هذا محرم، وعليه الوعيد الشديد. ولعن صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. كيف الإنسان يرتكب هذه المخاطر؟ أنا شان صورة يعلقها ولا يحتفظها للذكريات أو ما أشبه ذلك. نعم. إذا كان هذا للتخلص من الظلم، يدفع شيء يتخلص من الظلم، فهذا لا بأس. أما إذا كان للتخلص من حق عليه فهذا لا يجوز، حق خلص من حق لا يجوز. نعم. أنا أقول الله أن ما صوت من الكار بعد صلاة حتى أن أقول الله صوت من أو عند النائمين يشوش عليهم أو يشجر عليهم نومه، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه أذية للمصلين، أذية للنائمين، يحفظ صوته. أو الناس يقرؤون القرآن ثم يرفع صوته ويشوش عليهم ويخلق عليهم القراءة، هذا لا يجوز. نعم. الله أعمل لا شك أن المسلم يجب عليه أن يتوب إلى الله من الذنوب صغائر وكبائر، يبادر بالتوبة، وربما تؤثر المعاصي في عدم قبول دعائه، فأي تساهل بأمر المعاصي. نعم. لا يقتصر على أمور الدنيا، يدعو لدنياه وآخرة، يدعو بركوعه وسجوده في أمور الدنيا وآخرة، أما أنه يقتصر على الدنيا فقط فهذا لا يجوز. نعم. الأسباب أعظمها منع الزكاة،